السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوصلنا إلى الآية 54 من سورة البقرة، وفي قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قوله جل وعلا: وإذ قال موسى، أي واذكروا إذ قال موسى. وهذا الخطاب مر بنا أنه وإن كان لبني إسرائيل الموجودين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكرهم الله بما صنعه آباؤهم، وهم يفتخرون بهذا ويعتمدون على آبائهم ويجلونهم، فيذكرهم الله جل وعلا بما صنع آباؤهم، وأنهم مؤيدون لآبائهم بهذا، وأنهم لو كانوا في زمن آبائهم لفعلوا مثل ما فعل آباؤهم. فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه، هذا من الإعجاز، لأن هذه الحادثة إنما وقعت في زمن موسى عليه السلام، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعد موسى بمئات السنين، ومع هذا يخبرهم بما صنع موسى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وهو نبي أمي بعث في أمة أمية صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يخبرهم بصنيع آبائهم وأجدادهم في أزمنة غابرة. فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى، أي واذكروا إذ قال موسى لقومه. والقوم، كلمة القوم تذكر ويراد بها الرجال، وقد يدخل فيها النساء. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، أي رجال والنساء كما هو معلوم، لأن الرجال والنساء مكلفون، والأصل في القوم الرجال، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ففرق بين القوم وبين النساء، فجعل القوم هم الرجال والنساء ذكرهن بلقبهن النساء، قال: ولا نساء من نساء. فالقوم في الأصل تطلق على الرجال، وقد يدخل النساء مع الرجال في كلمة القوم. وقوله يا قوم، يعني كأنه يقول: يا أهلي، يا جماعتي، يا أحبابي، يا قوميتي، يا من أستنصر بهم ويستنصرون بي. هذه كلمة فيها تودد من موسى عليه الصلاة، ما قال يا أيها الناس، وإنما قال يا قومي، أنا منكم وأنتم مني، ففيها شيء من التودد من موسى صلوات ربي وسلامه. وهذا هكذا يجب أن يكون من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، أن يتودد إلى من يدعوهم، أن يكلمهم، أن يخاطبهم بلسان المحبة، أنه يحب لهم الخير ويريد لهم النجاة وما شابه ذلك من الأمور. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. إنكم ظلمتم أنفسكم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما ظلمونا، ولكن أنفسهم كانوا يظلمون. فالله تبارك وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لا يقع على الله ظلم سبحانه وتعالى لعزته جل وعلا عزيز، والعزيز هو الذي لا يصله ضر من أحد، هذا ممتنع، هذا العزيز، والله عزيز سبحانه وتعالى، فلا يمكن لأحد أن يظلم الله جل وعلا، لا يقع على الله ظلم سبحانه وتعالى لأنه عزيز، إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. نعم يقع على الله الأذى، يتأذى الله، إن الذين يؤذون الله ورسوله، لكن ضرر لا، ظلم لا، لكن يؤذيه هذا الفعل، نعم يؤذيه هذا الفعل ويعاقب عليه سبحانه وتعالى، لكن أن يقع عليه ظلم أو يقع عليه ضرر لا أبدا سبحانه وتعالى. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية سبحانه وتعالى. ويقال: ظلمتم أنفسكم بهذا الفعل، ما ظلمتم الله، ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فكأنهم يقولون، أو كأنها كما قال بعض أهل العلم صياغة هذه الآية، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم فقالوا له بماذا؟ قال باتخاذكم العجل إلها، وحذفت إلها لأنهم يعلمون ذلك، لأنهم اتخذوا العجل إلها. وإذا قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام لما جاء لميقات ربه، قال الله تبارك وتعالى وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا على هذا الفعل الذي فعلوه. فالقصد أن العجل هذا ذكرناه في الأسبوع الماضي أنهم عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. قال بماذا ظلمنا أنفسنا؟ قال باتخاذكم العجل إلها، باتخاذكم العجل إلها، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أي إلها، فتوبوا إلى بارئكم. فكأنهم قالوا فماذا نفعل؟ قال توبوا إلى بارئكم. قالوا كيف نتوب؟ قال فاقتلوا أنفسكم، هكذا تكون التوبة، فيتوب عليكم بارئكم سبحانه وتعالى. وكانت هذه عقوبة لهم لأنهم عبدوا غير الله، اتخذوا العجل إله، وهذه ردة عن دين الله تبارك وتعالى. فجعل الله تبارك توبتهم بقتلهم أنفسهم. وهنا قتلهم أنفسهم قال بعض أهل العلم أنه كل إنسان يقتل نفسه، يعني انتحار. وقال بعضهم قتلهم لأنفسهم أن يقتل بعضهم بعضا، وقال بعضهم أن يقتل الذين لم يعبدوا العجل الذين عبدوا العجل، لأن موسى خرج ومعه مجموعة، هؤلاء لم يعبدوا العجل لكن أيضا لم يسلموا. سيأتينا ماذا فعلوا لموسى عليه الصلاة والسلام، لم يسلم موسى منهم ومن شرهم. وإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام يقول لي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لقد عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، ويقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه الصلاة والسلام لقد أوذي موسى أكثر من ذلك فصبر. فبنو إسرائيل آذوا موسى أذية عظيمة. شوفوا مع هذا كله يقول الله تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يعني إذا هذول أحسن الناس، ماذا تتصور في حال الباقين؟ هؤلاء شو يقولون المصريين؟ أجدع ناس. هؤلاء أحسن ناس، هؤلاء أحسن ناس. شوف كيف آذوا موسى كيف صنع. لذا يتعرف الإنسان على منزلة أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في يعني الحديبية صلى الله عليه وسلم، وكان قد رأى أن القتال قد يحدث، فقال أشيروا علي. فتكلم أبو بكر وأحسن، فقال أشيروا علي. فتكلم عمر وأحسن، فقال أشيروا علي. فتكلم المقداد وأحسن، فقال أشيروا علي. فقال سعد بن معاذ كأنك تريدنا الأنصار، تريد الأنصار يتكلمون. تكلم أبو بكر، تكلم عمر، تكلم المقداد، وما زلت تقول أشيروا علي، تريد الأنصار؟ قال نعم، أريدكم أنتم أن تتكلموا، لأن بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يحمونه في بلادهم. الآن هو خرج من بلاد واحتمال يقاتل كفار مكة في الحديبية، فقال أشيروا علي، ماذا أصنع؟ تقاتلون أو لا تقاتلون؟ أنا عهدي معكم الذي عاهدتكم عليه وعاهدتمون عليه أن تحموني وتدافعوا عني، ما زلت في بلادكم، أنا الآن خارج بلادكم، هل ستحمونني؟ فقال والله يا رسول لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فإنها معكم مقاتلون. عفوا، قالها المقداد. ففرح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبهذا يعرف الإنسان قدر ومنزلة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال فاقتلوا أنفسكم. هذا القتل هل وقع أو لم يقع؟ المشهور أنه وقع، وأنه صار بعضهم يقتل بعضا، وقتل منهم قيل 70,000، وقيل أقل، وقيل أكثر من ذلك. مجزرة وقعت بينهم، ودعا موسى ربه تبارك وتعالى فعفى عنهم الله جل وعلا بعد هذا القتل الذي وقع فيهم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. يعني أحسن مما أن تدخلوا النار قتل الدنيا ولا قتل الآخرة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمرأة التي زنت في زمنه؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اعترفي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. صحيح أن الإنسان إذا اعترف بذنبه قد يعاقب في هذه الدنيا، ولكن هذه العقوبة تكون له إيش؟ كفارة، وينجو في الآخرة. وأهم شيء ينجو الإنسان في الآخرة، كما فعلت الغامدية لما اعترفت بالزنا ورجمت لكنها دخلت جنات النعيم. وكذا ماعز بن مالك قال إنه ينغمس الآن في أنهار الجنة. قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهنا التأكيد إنه هو التواب الرحيم، إنه تأكيد، هو تأكيد، ألف لام تأكيد، التواب جاءت بصيغة فعال. طيب كل هذا للتأكيد على أنه تواب سبحانه وتعالى، يتوب على من تاب إليه سبحانه وتعالى، إنه التواب الرحيم. ثم قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال بعض أهل العلم هؤلاء هم الذين خرجوا مع موسى الطيبون، أجدع ناس اللي قلناها، هؤلاء خرجوا مع موسى الذين لم يعبدوا العجل، لأن موسى كان قد خرج لميقات ربه فكلمه ربه سبحانه وتعالى، ولذلك يقال لموسى كلمه الله، فقال لهم كلمني ربي، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أعوذ بالله، جهرة أي عيانا، وقيل الجهر من العلانية، ومنه نقول إيش المجاهر بالمعاصي شنو علانية، القراءة الجهرية التي يرتفع فيها الصوت التي تعلن. فكذلك لن نؤمن لك حتى نرى الله، أي لن نؤمن لك أنك نبي، ولن نؤمن لك أن الله كلمك حتى نرى الله جهرة. قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. يقول الله تبارك وتعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، جاءتهم عقوبة الصاعقة. لو قال قائل الآن طيب موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك، ما أخذته الصاعقة، ما عوقب موسى، وهؤلاء قالوا أن نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، ثم بعثناهم من بعد موتهم لعلهم يشكرون. فلماذا عوقب هؤلاء ولم يعاقب موسى عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لأن موسى عليه الصلاة والسلام قال رب أرني أنظر إليك، أراد رؤية التلذذ والاشتياق لله، وهؤلاء أرادوا رؤية العناد والكبر. فرق عظيم. موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك اشتياقا لله تبارك وتعالى ورؤية محبة، بينما هؤلاء رؤية تعنت، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ففرق إذن بين طلب موسى وطلب هؤلاء، طلب موسى مع اشتياق، ولذلك جاءت الرحمة من الله فقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكان فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال أهل العلم إنما منعه الله رحمة لا حرمانا، بينما هؤلاء عاقبهم الله تبارك وتعالى لأنهم أرادوا العناد والشقاق لما قال لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال الله سبحانه وتعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم، أماتهم الله ثم أحياهم. والله ذكر في سورة البقرة كما يقول أهل العلم خمسة أناس أو خمسة أحوال، أماتهم ثم أحياهم، إحياء بعد إماتة في سورة البقرة. في هذه القصة الله أماتهم ثم أحياهم، سيأتينا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، وإذ قال موسى قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أنكم جاء، إلى أن قال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. هذه الثانية. الثالثة في قول الله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي الله هذه، أين يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه أحياه من الموت سبحانه وتعالى. والرابعة في قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، لا ألم ترى الملأ من بني إسرائيل، لا ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذه الرابعة. الخامسة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن يأتينك سعيا. من يعيدهم؟ الخمس، واحدة من الخمس، يلا سم. الطير مع إبراهيم عصاته بس يكفي. ها نعم، الرجل الذي قال أن يحيي الله هذه بعد موته. وش درك نسمع عزير بالقصص؟ أشوف مو بالقرآن. إيه زين. ها لما طلعوا خايفين من الموت من بيوتهم فأماتهم الله ثم أحياهم. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الرابعة ها قلنا ضرب بعضها البقرة التي أحياها الله لموسى عليه الصلاة والسلام. الخامسة هذه الآية: ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون. من يسرد الخمس كلها؟ يلا عبد الرحمن. الأولى يحييكم يميتكم ثم يقيكم. وين يميتكم؟ في الآية الأولى في وقعت وقائع الأولى في أنت بالأولى مغرز شون خمس عبد الرحمن. قصة الرجل قلنا ضربوه ببعضه، قصة البقرة. نعم هذه نعم هذه يميتكم ثم يحييكم. لا هذه الآية الآن قرأناها. ويقولتم يا موسى لنا ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الثالثة قصة سيدنا إبراهيم مع الطير عليه الصلاة والسلام. الرابعة الرجل الذي مر على قرية الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الخامسة في ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت. يعني أنت اللي جاوبت يعني؟ لا جاوبت. طيب نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.